البشارة والنداء، البشارة والنذارة في القرآن الكريم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. البشارة والنذارة في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد وتقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. ضيف اللقاء، ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة. التلاوة بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل. البشارة والنذارة في القرآن الكريم من إخراج عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم البشارة والنذارة في القرآن الكريم. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الله الإخوة جميعا. ننصت في حلقتنا هذه لسورة القدر، وهي السورة المختارة، ونتحدث عن بعض آياتها الواردة في البشارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. بعد أن أنصتنا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، الآيات، فضيلة الشيخ نتحدث عن البشارة الواردة هنا، وأنا أظنها بشائر وليست بشارة. نعم. واحدة في سورة القدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسلمون في كل عام في شهر رمضان على الخصوص في العشر الأواخر منه على وجه أخص يترقبون ليلة القدر، وقد قيل 27 أرجاها ليلة فكن أتقاها. على العموم الحديث عن ليلة القدر حديث طويل، سنحاول قدر الإمكان أن نجمله في التالي. قول ربنا إن أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلنا القرآن، وهذا بالاتفاق لا خلاف على هذا. في ليلة القدر اختلفوا هل أنزل جملة أو المقصود ابتداء نزوله، والأظهر أن المقصود منه ابتداء نزوله. فإذا قلنا ابتداء نزوله فيكون المراد ما أول ليلة أنزل فيها القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون إن المقصود أنه نزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا القول ينسب إلى الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا أولا. اختلف العلماء رحمهم الله من الناحية المسلكية الفقهية في تحديدها، ولهم في ذلك طرائق، والطرائق يجمعها أولا طريقان عامان. طريق الأول يسلك فيه القائلون من العلماء مسلك من يقول إن ليلة القدر تتنقل، فهي قد تكون هذا العام في ليلة 27، وقد تكون في العام الذي يليه 25، وقد تكون في العام الذي يليه ليلة غير ذلك. الذي دفعهم إلى هذا ما ورد من آثار كلها صحيحة ووردت بتنقل الليلة، بمعنى في صحيح مسلم حديث أبي بن كعب أنه كان يقسم أنها ليلة 27، وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، وقد سجد في صبيحة 21 في ماء وطين، وفي حديث آخر سجد في صبيحة 23 في ماء وطين، وفي المسلم سند صحيح من حديث ابن عمر أنها ليلة 24، وفي خبر آخر أنها ليلة 25. فقالوا هذه جملة آثار أكثرها إن لم يكن كلها صحيح، ولا يمكن الجمع بينها، فلا مخرج منه إلا أن نقول إنها تتنقل. مسلك آخر في فقه هذه الليلة، أهله يقولون إنها ليلة واحدة لا تتبدل، فلو قلنا إنها ليلة 27 فهي في كل عام ليلة 27، وإن قلنا إنها ليلة 21 فهي في كل عام ليلة 21. أصحاب هذا المسلك القائلين بثبوتها اختلفوا في تعيينها، في تعيين أي ليلة، على أكثر من 40 قول، لا حاجة لسردها، لكن من حيث الإجمال منهم من قالوا هذا مر معنا في الحديث إن لم أنسى في حديث عن ليلة بدر أنها ليلة 17 باعتبار أن تلك الليلة ليلة بدر، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. والأكثرون من أهل العلم على أنها في العشر الأواخر، وعلى أنها في ليالي الوتر أرجاء، وعلى أنها ليلة 27 أشد رجاء. وقلنا قدمنا في أول اللقاء وسبع وعشرين أرجاها ليلة فكن أتقاها، وهذا القول عليه إن صح التعبير جمهور العلماء، وأيده بعضهم من المعاصرين بقول إن هذا الشعور في نفوس المسلمين جميعا بالراحة ليلة 27، والأمة أمة مرحومة ولا تجتمع على ضلالة. يقصدون هنا ليس الاجتماع الفقهي المعروف، لكن الشعور العام الذي يوجد عند المسلمين. وقد قال بهذا الشيخ البسام غفر الله له ورحمه عضو هيئة كبار العلماء. والذي يهمنا في هذا الشأن أن الإنسان يعلم أن هذه الليالي لا يمكن أن يماثلها ليالي، وأنها ليلة 27 أرجى لقول جمهور العلماء كما بينا، وأن الأصل فيها أن تقام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه في الصحيح حديث أبي هريرة، وأن أصلا قيام الليل في سائر العام مرغب فيه، في رمضان أشد وفي ليلة القدر أشد. قال ربنا إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، استفهام يراد منه التعظيم، ثم جاء إيضاحه لأنه جاء بصيغة الماضي، وأهل التفسير يقولون إن الاستفهام إذا جاء بصيغة الماضي يأتي إيضاحه، وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. وقال هنا وما أدراك ما ليلة القدر، جاء الجواب ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن العبادة فيها تعدل العبادة في ألف شهر ليس فيهن ليلة القدر. هذه البشارات 83 عاما، هذه البشارات، وأن الله جل وعلا يجعل لعباده ليلة إذا قاموها كأنما قاموا 83 عاما، هذا عطاء جزيل من رب العزة والجلال. وقد ظن بعض الناس نسبة إلى مالك وغيره رحمهم الله إلى أن هذه الأمة اختصت بليلة القدر، وأول ذلك عقلا، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تناقص أعمار أمته، أي رآها قصيرة فعوض بليلة القدر. والصواب أن هذا غير صحيح، لورود الخبر الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل هل ليلة القدر رفعت مع الأنبياء أو ترفع مع الأنبياء إذا ماتوا، قال لا، فهذا إخبار أنها كانت في الأنبياء من قبلنا، وهذا الذي يظهر، قلنا ويؤيده الخبر الصحيح. هذه الليلة العبادة فيها هي أعظم مقصود، قيامه هو الأعظم مقصود، والإنسان اللبيب العاقل في مثل هذه الأحوال أرى أن يتخذ التالي، يبدأ بالأهم، فالأهم أن لا ينام عن العشاء والفجر في جماعة، هذا أولها وآخرها. فليس من المعقول أن يجهد الإنسان في النوافل وقد ضيع الفرائض، فأفضل استعداد لها أن يري الإنسان ربه من قلبه في النهار رغبة في عظيم الأجر وجليل الجزاء، وأن يكون في نهاره ذلك فيه من السكينة والخشوع والتذلل والتواضع وسؤال الله، وهو صائم في النهار ما يسأل الله جل وعلا به أن يوفقه لقيامها، وأن يعلم أنه لن يعطى إلا ما كتب الله له، وأن الرب تبارك وتعالى رحيم، فلا يكون في نهاره ذلك معاندا مخاصما عاقا يتلبس بشتى أنواع المعاصي ثم يطلب أن ينشد قيام ليلة القدر. فليل الإنسان مرتبط بنهاره كما أن نهاره مرتبط بليله، هذا الأول. ثم يحرص على صلاة الجماعة في المغرب والعشاء، ثم ليعلم أنه لا نفس أعز عليه من نفسه، وأنه له سنين وشهور وأعوام هو يكدها، فحسن في تلك الليلة أن يظهر الله جل وعلا رغبته الصادقة فيما عند الله من النعيم، فلا يجهد نفسه. تقول أم المؤمنين عائشة لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بأكملها ولا قرأ القرآن كله في ليلة، لكن الإنسان يقضي تلك الليلة في قراءة القرآن، في قيام الليل هو الأصل، في التسبيح وأمثال ذلك من الصلوات، وإن كان قد غلب على أمره في أنه لا بد له أن ينام لإرهاق أصابه في النهار فليجعل نومه في أول الليل، لكن يصلي العشاء في جماعة ثم يصلي ركعتين أو أربع أو ست، لأنه لا يدري قد لا يقوم، فيكون قد كتب له شيء من حظ تلك الليلة فيصلي ثم ينام ثم يقوم، هذا إذا قلنا إذا غلب على أنه أجهد ويريد أن ينام. الله جل وعلا عظيم، ومن عظمته أنه يعبد في كل مكان. فقد يقول إنسان إن عملي مثلا حراسة ليلية، أو لدي دوام في مكان كذا أو مكان كذا، أو كد أو عيش أو ما أشبه ذلك، فلا يهم أين أنت، المهم أين قلبك. فلا عبرة بالمكان إن تعذر، إن كان الحرمان لا يعدلهما مكان، لكن لا عبرة بالمكان إن تعذر، والعبرة بأين قلبك. والإنسان إذا استطاع في عمله هذا أو في بيته أو في سطح منزله أو في غرفته أو في سفره أو في فندقه إذ نأت به الديار أو في أي مكان كان، يستقبل القبلة ويأخذ في الصلاة وهو يستصحب أن هذه الليلة لا تعدلها ليلة، ويلح على ربي في الدعاء الذي رواه المؤمنين عائشة مرأة الترمذي وغيره، قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت، وهذا فيه قرينة على أنه قد يؤتى بعض أحد أن يمكن أن يعلم أنها ليلة القدر فيرى آية وما أشبه ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر أحدا على باطل، وقد قالت له أم المؤمنين أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن لوازم عفو الله دخول الجنة، ومن لوازم دخول الجنة رؤية وجه الله، وهذا كله هو النعيم المنشود الذي يرتغيه المؤمنون ويؤمل فيه الصالح. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يقول ربنا في إخباره عن عظيم هذه الليلة تنزل الملائكة، والأصل تتنزل، حذفت التاء تخفيفا، تنزل الملائكة والروح فيها، والملائكة لا ينزلون إلا بالخير في أصلهم، لأن هنا نزولهم غير مقيد، فهم ينزلون في ليلة شريفة عظيمة أذن الله بأن تكون سلام. والروح الصحيح أنه جبريل، وهذا من عطف الخاص بعد العام، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، فسبحان الله نزلوا بخير أو نزلوا بغيره لا ينزلون إلا بإذن من الله. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي أي ليلة القدر، فأخبر الله جل وعلا أنها سلام، سلام من الشرور، سلام من الآثام، ولا يعني ذلك أنه لا يقدر فيها غير ذلك، لكن الخطاب هنا لأهل الإيمان، لأهل الطاعات، لأهل الصلاح، سلام هي حتى مطلع الفجر وحتى إلى انتهاء الغاية، والمقصود أنه ينتهي ما أذن الله فيها بالعبادة المبني عليه الأجر مع طلوع الفجر. نخلص من هذا كله إلى أن هذه ليلة عظيمة جليلة من أعظم العطايا الإلهية والمنح الربانية، هي في رمضان أوكد وفي العشر الأواخر أشد وفي الأوتار منه، لكن العاقل يكون قد سبق أن قام الشهر كله رجاء أن يكون في إحداه ليلة القدر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه يكرمنا جميعا بقبول الصيام والقيام، ويجعلنا من أدرك ليلة القدر فنال فيها عظيم الثواب والأجر. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البشارة والنذارة في القرآن الكريم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. البشارة والنذارة في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد وتقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة. التلاوة بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل. البشارة والنذارة في القرآن الكريم من إخراج عبد الله بن شويش الشويش.